كسر لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقر لا يغنيه إلا عفوك وإحسانك. مولاي إن كان قل زادي في المسير إليك فلقد حسن ظني بالتوكل عليك.